كنا بسهرة لمحت بعيوني قمر حلو جمالها كل الجمال اختصر. كنا بسهرة لمحت بعيوني قمر حلو جمالها كل الجمال اختصر. شافوني الناس يا ويلي أنا ألفوا أخبار عني وما عندي خبر. لكفرت ولا إني عملت جريمي جريم نشوفها وما أسرق نظر يا جريم نشوفها شوفها وما أسرق نظر. سرقنا نظرة بهاك السهرة شافونا الناس من بعيد. سرقنا نظرة بهاك السهرة شافونا الناس من بعيد قالوا غمستا مية مرة وسلمت عليها بالإيد. الله بيعلم هي نظرة والناس بتحكي وبتزيد. الله بيعلم هي نظرة والناس بتحكي وبتزيد. زقنا نظرة بهاك السهرة شافونا الناس من بعيد. زقنا نظرة بهاك السهرة شافونا الناس من بعيد قالوا غمستها مية مرة وسلمت عليها بالإيد. والله بيعلم هي نظرة والناس بيعلم هي نظرة والناس بتحكي وبتزيد. والله بيعلم هي نظرة والناس بتحكي وبتزيد. علينا يا ويلي الخبر يحوى ليلى صارت قصة بالتحديد نشر الخبر يحوى ليلى صارت قصة بالتحديد نشر الخبر يحوى ليلى صارت قصة بالتحديد والله بيعلم هي نظرة والناس بتحكي وبتزيد والله بيعلم هي نظرة والناس بتحكي وبتزيد والله بيعلم هي نظرة والناس بتحكي وبتزيد نظرة بهيك السهرة شافونا الناس من بعيد قالوا غمستا ميت مرة وسلمت عليها بالإيد الله بيعلم هي نظرة والناس بتحكي وبتزيد الله بيعلم هي نظرة والناس بتحكي وبتزيد والله بيعلم هي نظرة والناس بتحكي وبتزيد